بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحكام. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، ويطلق أيضا على المنع من حيث اللغة، ومنه قول الشاعر أبن حنيفة: احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. احكموهم أي امنعوه. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ويلاحظ هنا أن هذا التعريف دخل فيه الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فإن الأحكام يدخل فيها الأحكام الشرعية، يدخل فيها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وهنا عرف الأحكام ككل تكليفية ووضعية، فقوله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير يدخل في هذا جميع الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، أو الأحكام الوضعية. قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. خطاب الشرع المقصود به الكتاب والسنة. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. يعني لما قال المتعلق بأفعال المكلفين، قال ما تعلق بأعماله، سواء كان قولا مما يكون هذا القول له حكم، هل هذا القول واجب أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح رحمه الله. قال: أو فعلا، ما حكم ذلك الفعل؟ كذلك إيجادا، هل هم مطالبون بإيجاد ذلك الشيء أم بترك ذلك الشيء. قال: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، فيشمل طيب كيف نعم. قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ، ويدخل في هذا النائم، ويدخل في هذا الناسي. وهل يدخل في هذا الكفار أم لا، على خلاف. قال: والمراد بقولنا من طلب، يعني كلمة طلب، قال: الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. الآن هذا كلام مجمل، سيأتي بعد ذلك التفصيل، لأن قوله من طلب يشمل الأمر والنهي، لأن الأمر مطلوب الفعل ومطلوب إيجاده، والنهي مطلوب تركه. ثم المطلوب فعله أو إيجاده على قسمين: ما هو مطلوب على سبيل الإلزام وهذا الواجب، وما هو مطلوب على لا على سبيل الإلزام وهذا المستحب، وهناك مطلوب الترك على سبيل الإلزام وهو المحرم، ومطلوب الترك لا على سبيل الإلزام وهو المكروه. قال: قولنا والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. الإلزام الواجب، والأفضلية الحمد لله، والأفضلية على سبيل الإلزام الواجب والمحرم، لأن الأمر والنهي كلاهما مطلوب، الأمر مطلوب فعل، فما كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وما كان على سبيل الاستحباب فهو المستحب، والنهي مطلوب تركه، ما كان على سبيل الإلزام فهو المحرم، وما لم يكن على سبيل الإلزام فهو المكروه. ولهذا قال والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام ليدخل في هذا الواجب المحرم، أو الأفضلية ليدخل فيه المستحب والمكروه. قال والمراد بقولنا أو تخيير المباح، لأنه مستوي الطرفين، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قال والمراد بقولنا أو وضع، سيأتي بيان هذا كله فيما بعد. قال والمراد بقولنا أو وضع في الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد ونحوهما، وهي ما جعلها الشرع أمارات وعلامات، وما كان من الشروط والأسباب والموانع وما أشبه ذلك. قال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد، يعني على سبيل المثال، وإلا في الأحكام الوضعية 10 أو تزيد. قال الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشرع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، هناك علامات وأوصاف لكون هذا الشيء نافذا أو ملغى، صحيحا أو فاسدا، معتبرا أو غير معتبر. ثم قال أقسام الأحكام الشرعية. قال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. الكلام السابق يشمل هذا، الكلام السابق يدخل فيه هذا، لأن التعريف السابق دخل فيه القسمان كما سبق. فلما قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، هذه الأحكام تكليفية، أو وضع هذه الأحكام الوضعية، لكنه سيأتي بها على سبيل التفصيل. قال أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية 5، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وجمع من الأصوليين يقولون إنما يقال الوجوب، لأن هذا هو الحكم، حكم الله عز وجل، وإنما الواجب أثره ومقتضاه، ولذلك قالوا يقال الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. قال فالتكليفية 5، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. قال فالواجب لغة الساقط اللازم، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات 5. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. المحرم لماذا خرج؟ لأن الشارع نهى عنه، والمكروه كذلك، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي ذاته، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع هذه الأشياء 3. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن الشرع أمر به لكن لا على سبيل الإلزام. قال والواجب، يعني حكم الواجب الآن، يعني بين هنا حكم الواجب. قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا حكم الواجب، وهو لا شك أنه كلام دقيق خلافا لما يجده الإنسان في كثير من كتب الأصوليين المختصرة والمطولة. يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هكذا بهذا الإطلاق، وهذا التعبير الدقيق هنا، إنما يثاب فاعل الواجب إذا فعل ذلك امتثالا، امتثالا لأمر الشرع. أما من فعل الواجب على سبيل العادة، أو فعله مكرها، أو فعله رياء وسمعا، كيف يثاب مثل هذا؟ قال والواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لماذا لا يقال كما يقول بعض الأصوليين ويعاقب تاركه؟ هذا له منزع عقدي، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن تارك الواجب الذي لم يتركه استحلالا وجحودا وإنكارا لذلك الواجب يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه في النار ما شاء، ثم مآله إلى الجنة طالما أنه من الموحدين. ولذلك قال يستحق العقاب تاركه، هو مستحق للعقاب، هل نجزم بأنه يعاقب؟ لا نجزم، كما جزمت المعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد يوم القيامة في النار ولا بد أن يعاقب، لا بد أن يعاقب. ولذلك قالوا أو من أصولهم إنفاذ الوعيد، أن من توعده الله عز وجل على ترك واجب أو فعل محرم قالوا لا بد أن يعاقب، لا بد أن يعاقب، لا بد أن يعاقب، وأن مرتكب الكبيرة عندهم مخلد في النار، عاملوه معاملة الكفار. واتفقوا في هذا على مع الخوارج في الحكم الأخروي، وفي الحكم الدنيوي الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، ليس بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والكفر. وأهل السنة يقولون فاسق الملي هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ولهذا هذا التعبير دقيق. ولو قارن الإنسان بين هذا وبين ما يذكره كثير من الأصوليين يجد الفرق الواسع. لذلك العالم الذي ينطلق في ما يقرر ويكتب من عقيدته ويبني ما يقوله الآخرون على الاعتقاد الصحيح، لأن دين الله عز وجل واحد، ولا يمكن أن يكون في أصول الفقه شيء يخالف العقيدة، أن يخالف المعتقد، ولا أن يكون في الفقه شيء يخالف المعتقد، لأن الكل من عند الله. والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكل دين الله عز وجل. قال ويسمى أي الواجب فرضا وفريضة وحتما ولازما. هناك من الفقهاء من يفرق بين الواجب وبين الفرض، ولكن الكل الواجب يسمى فرضا ويسمى فريضة ويسمى حتما ويسمى لازما. قال والمندوب لغة المدعو، لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يدعوهم في النائب على ما قال برهانا. فالمندوب لغة هو المدعو المطلوب. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم لأن الشارع نهى عنه، والمكروه لأن الشارع نهى عنه، لكن نهى عن المحرم على سبيل الإلزام ونهى عن المكروه لا على سبيل الإلزام. قال والمباح لأن الشارع لم يأمر به، لم يأمر به. قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، فإن الواجب مأمور به على سبيل الإلزام. قال والمندوب أي حكمه، حكم المندوب يثاب فاعله امتثالا، من فعله امتثالا لطلب الشرع فإنه يثاب على ذلك. قال ولا يعاقب تاركه، تاركه لا يعاقب لأنه ترك أمرا مستحبا. طيب ما هي أسماء المندوب؟ قال يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، كل هذه للمندوب. طيب المحرم وما بعده يأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس الأحد.